يقول السائل: ماذا تفعل من كانت تظن أن الحائض لا تقضي ما فاتها من الصوم؟ هل لابد عليها من القضاء أو يكفي أو تكفي التوبة والإكثار من صيام النافلة، علما بأنها ظلت لا تصوم أكثر من 12 عاما؟ الجواب: روى الشيخان وأبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمعاذة حين سألتها عن قضاء الحائض الصوم والصلاة، فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن ثم أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الحائض الصوم الواجب عليها بعد الطهر بعد رمضان مهما كثرت الأيام والأشهر والسنون، ولا تعذر المرأة بجهلها في هذا الأمر، فيجب عليها أن تقضي هذه الأيام، خاصة في أيام الشتاء حيث يقصر النهار ويطول الليل، فوقت القضاء العمر كله، أو تصوم الشتاء كله حتى تبرأ ذمتها. والإثنى عشر عاما فيها 12 أسبوعا، لأنها تحيض أسبوعا في الشهر أو أكثر أو أقل، وهو ما يساوي في 12 سنة 3 أشهر، فما أقل هذه المدة. ولا تكفي التوبة والاستغفار ولا الإكثار من صيام النافلة، بل تصوم النوافل من الأيام البيض أو يومي الأحد والخميس بنية القضاء والنافلة، ولها ثواب النافلة ويسقط عنها ذنب التفريط في الإيه؟ في القضاء. والله تعالى أعلم. Thank you.